جيب لنا بقى المحاضرة اللي انت عايز تتكلم فيها اللي هو سماها بقى الحق. ايه الحق ده؟ انا هتكلم في موضوع ان القرآن عند المسلمين مفهوش تناقض. لا انا هثبت ده من خلال حديثي عن قضية النسخ. وقال الآية قال ان النسخ في القرآن عند المسلمين بيدور في فلك آيات أربعة. الآية اللي في سورة البقرة ما ننسخ من آيات أو ننسها. الآية في سورة النحل وإذا بدلنا آية مكان آية. والآية في سورة الرعد يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. والآية في سورة الحج اللي هي طبعا هتكون الموضوع كلام كتير. وما ارسلنا قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته. طبعا بدايه ده كلام ما يقولوش الواحد حمار. ليه؟ لأن الناس بيدور في فلك آيات ثلاث الآية وضع وهي آية الحج لا علاقة لها بقضية نفس الأحكام الشرعية بدليل أنها تعلقت بكل الرسل والأنبياء. وهو قال الآية دي بالذات أنا أفرد لها محاضرة لوحديها وقال المحاضرة وهقول لك قد إيه وهرد عليه ده بداية. تعالى بقى قال أنا بداية هخلي كلامي محكم كده ومرتب. يبقى رقم واحد قال الناس في وجود فلك الآيات الأربعة. خلاص؟ قال اثنين. اثنين. الناس زي ما بيقول دخل في القرآن الكريم. اسمع بقى اللي بقول لك اللي هقوله ده هو بيقول ده مش حرف والله بكده بقول لك لو في كمبيوتر مش هتعرف تقول. بيقول تعالوا بقى نشوف النسخ دخل في كام صوره. فبيقول ايه؟ بيقول انا هجيب الكلام من كتب المسلمين عشان ما حدش يقول لي انا بتكلم عليك. فبيقول ان ابن الجوزي في النسخ والمنسوخ ذكر ان عدد الصور اللي دخلها الناس في كام صور. بيقول في صور فيها ناسخ يعني ايات نفس الايات ثانيه وليس فيها منسوخ ودول عددهم ست. بيقول ده كلام مين بقى؟ ابن الجوزي. خلاص؟ ودول عددهم ست وفي صور فيها ناسخ ومنسوخ ودول عددهم 25 صورة وفي صور فيها منسوخ وما فيهاش ناسخ ودول عددهم 40 صورة. خلاص؟ بيقول بالجوزة كده. فبيقول انا همشي ورا اللي قاله واحد منهم بكلامه. قلنا الأول فيها ناسخ وليس فيها منسوخ قد الستة. فيها ناسخ ومنسوخ 25. فيها منسوخ وليس فيها ناسخ 40. يبقى المجموع ها ها 71 صورة. خلاص؟ فبيقول إيه بقى؟ اسمع الإحصائية اللي قالها بالظبط. فبيقول لما يبقى المجموع يبقى 71 صورة يبقى مجموع الصور المنسوخة شوف قال ايه باللفظ ده في القران، في القران 114 سوره يبقى فيه 71 سوره منسوخين، يبقى نسبه المنسوخ في القران الكريم بيقول انا حسبتها طلعت 62.8%. فلما يبقى هو ده المنسوخ في القران 62.8%، يبقى ايه فايده القران ده؟ خلاص هرد بس على دي الحاجتين وبعد كده نتكلم لسه في النفخ عشان نفهمه بقى صح، لانه ليه شبهه ثانيه قوي، لكن انا هقف مع الحاجتين دول. الحاله الاولانيه انا قلت لكم زمان النصاب، النصاب ممكن يجي يقول لك ايه؟ قران المسلمين هيدخل المصلي النار. تقول ازاي؟ يقول لك قول فويل للمصلين. لا حدث كمل مش كده؟ كمل. يقول لك قران المسلمين بينهى المسلمين عن الصلاه. ليه؟ يقول لك لا تقربوا الصلاه. يا اخويا كمل، يا اخويا كمل، تعالى. انا وأقول كتب المسلمين والجوز والناسخ والمنسوخ والإحصائية مذكورة عندهم. اللي في دي ده ايه؟ هو نواسخ القرآن لابن الجوز. خلاص؟ في ايه ده؟ في ايه ده؟ عشان أرضيك إن أنا أصدق من أنصار. في ايه ده؟ في ايه ده؟ طيب تعالى نقرأ اللي اتقال فيه. اسمع بقى العنوان، الباب الثاني صفحه رقم 35 نواسخ القران لابن الجوز. انا بقول الصفحه الرقم زي ما هو قالها، بس انا اقراها، انا اقراها. بيقول ايه بقى العنوان؟ باب ذكر الصور التي تضمن الناسخ والمنسوخ او احدهما او خلت عنهما. اسمع البداية. زعم جماعة من المفسرين. عارف كلمة زعم دي معناها ايه؟ ايه هو الزعم؟ ايه هو الزعم؟ اقول لك ايه هو الزعم؟ الادعاء بالباطل. الادعاء بالباطل. خد بالك من الكلام عشان ما اضحكش عليك حمار غيرك. وعشان كده بقول لك ايه؟ اللي عايز يتكلم في ديننا، ودي رساله بعد، اللي عايز يتكلم في ديننا لازم يبقى فاهم لغته، ولازم يبقى فاهم قوانينه. لغته وقوانينه. طالما احنا عندنا كتب ياما احنا نفسنا كمسلمين بنقول فيها ما هو صحيح وفيها ما ليس بصحيح. اسالنا بقى، مش تاخد كله وتقول هو ده الاسلام وهم دول المسلمين. لا يا حبيبي، اللي عايز يخش على الاسلام لازم يكون فاهم لغتنا. فاهم لغتنا ولا ايه؟ انا مره على النت عاملين صفحه برضه بيشوهوا فيها الاسلام بعض ده في القران بتاع مش عارف ايه، فكتبت فيها شويه شبهات كده، فمعنيين الصفحه الاخطاء الاعرابيه في القران الكريم. هربت من الضحك. اللي كاتبها فاضل له برزعه وجاب. ليه؟ بص بقى، ما هواش عارف ايه الفرق بين ان وان وان الشرطيه وان المخففه من الثقيل. من حمريه اهله عايز الكلام اللي يجي بعدها يبقى كله اعرابهم واحد، سواء طلعت ان او ان او ان او ان. ده اسهل انك ترد عليه بقى. فكل اللي عملته ان انا كتبت له كده، يا حمار اتعلم ايه الفرق بينهم. بس مش اكتر من كده، لان مش فاهم حاجه في اللغه العربيه. يعني ان اللي هي حرف توكيد ونصب، امتى تيجي مكسوره وامتى تيجي مفتوحه، وامتى يجوز كسرها وفتحها؟ ده بتكسر وجوبا في 6 مواضع خلاص، وتفتح في موضعين، ويجوز فتحها وكسرها في باقي المواضع. وبعدين حكمها بيختلف عن حكم ان الشرطيه، ان جبتني اكرمته، مش هي ان جبتني مش هينفع خلاص، بيختلف حكمها. وبعدين ان تقول هو فاهم الكلام ده؟ فعمال يعوق كله عنده زي بعض. فتح يرفع عينها لكلام القران الكريم. افهم لغه القران، ليه هنا ذباح دي هنا اتنصب، وليه هنا ما اتنصبش، وليه هنا اتجذب، عشان تبقى فاهم دي ايه ودي ايه ودي ايه ودي. شويه بهاء شويه بهاء. ما هو بس المشكله مش لاقيين اللي يرد عليها. خلاص تفهم قوانين المسلمين ان في كتب هي اسرائيليات واكاذيب، واللي انت عايز ترد علينا من كلامنا تمشي بقانوننا. احنا عندنا في ما هو صحيح وفي ما ليس صحيح، في ما هو حقيقه وفي ما هو ادعاء. امشي بقانون، امشي بقانون. فتعرف اول كلمه صدر فيها ابن الجوزي كلامه، طبعا هو ما قالش لي وعمر ما هيقول، هو قال ابن الجوزي قال. هنا ابن الجوزي بيقول ايه؟ دعم جماعه، يعني شمل هو عرفت ما مصطفى، زعم جماعه من المفسرين ان الصغره التي تضمنت الناسخ والمنسوخ 25 وحين، والصور التي دخلها المنسوخ دون الناسخ 40. الاحصائيه اللي هو جابها خلاص 40، والصور التي اشتملت على الناسخ دون المنسوخ 6. هو عمل ايه؟ اخذ الاحصائيه دي، هي موجوده يا صحيح، بس ابن الجوزي صدرها بقوله ايه؟ زعم. ادي واحد ما قالوش كلام خلاص. يبقى لا، ابن الجوزي بقوله ايه؟ زعم. شوف ختمها بايه؟ قلت، ده كلام مين؟ ابن الجوزي. قلت واضح بان التحقيق في الناسخ والمنسوخ يظهر اللي حققه بقى فعلا نسخ ومنسوخ على ارض الواقع، يظهر لهم الاسف. قلت واضح بان التحقيق في الناسخ والمنسوخ يظهر ان هذا الحصر تخريف من الذين حصروه. والله بالله تخريف من الذين حصروه. انا مسكت فيه. يبقى صدرها بايه؟ بزعم. ختمها بايه؟ بين تخريف. شفت ابن الذين بيعمل ايه؟ نصاب. طبعا المسلم ده قاعد لا عنده نواسخ القران ولا بيراش الكلام، كل اللي بيقوله ها الكلب ده بيعمل ايه؟ بيصدق. لا يا بابا، لا حبيب، لا حبيب. ادي واحد بس حبيت اوريك اول حاجه. سيبك بقى من دي، ادي كلام ابن الجوزي. لا انا همشي بقى يا سيدي ان القران زي ما انت قلت، الصور اللي دخلها الناس، اللي دخلها الناس 71 صور. ده يعني هو عمل احصائيه عشان اوريك انه حط حمار في الحساب. حمار في الحساب. ليه؟ نساله بقى. هو معنى الكلام ده ان الصور دي كلها منسوخه ولا دخلها الناس؟ تعبيري ولا دخلها الناس؟ لو كلها منسوخه تبقى نسبتك اللي انت قلتها صحيح، ان 62% من القران منسوخ، لكن ده بيقولوا دخلها الناس. دخلها الناس يعني ايه؟ يعني كل صوره فيها عدد من الايات، مش كل الصوره يا حمار في العتاب. مش كل الصور، مش كل السر. فلما احب اعمل النسبة اعملها ازاي بقى؟ اشوف لو عايز افتح حساب صح مش عمر زايد، اقول له طب تعالى ال 71 صورة اللي دخلهم الناس دول، ال 71 صورة اللي دخلهم الناس دول خلاص؟ لغى الصور كلها ولا آيات فيها؟ يوم يقول لك آيات، يقول طبعا ادينا الآيات. طلع عدد الآيات اللي دخلها النفس لا تجاوز المئة، لا أقول 100 آية. يبقى لما أحب أعمل النسبة ما أعملهاش للصور، أعملها للإيه؟ للآيات. فيبقى المنسوخ 100 آية. أنا هقول كده 100 آية. أنتوا عارفين عدد آيات القرآن كم؟ 300. يرفو عن 6000 آية. النسبة بقى 100 آية. يا أخلاق عم حاجة أشياء ما بقولش الرقم ده بتكتب صح ولا حفظ بس، لكن دايما أقول يرفو عن 6000 آية. خلاص أجل من 6000. لو فرضنا إن هم 6000 آية اتنسخ منهم 100 آية، تبقى النسبة كام؟ بقول له أحبار اتعلم حساب، لأن ما جيناش سورة البقرة مثلا داخلها الناس صحيح، داخلها الناس سورة البقرة 286 آية تتكلم أهل العلم في سورة البقرة 30 آية، مش البقرة كلها. يا حمار يا اللي ما بتفهمش، لأن أهل العلم حتى اللي ادعوا دول قالوا هذه سورة تضمنت مش اتنسخت كلها، تضمنت. حتى الاحصائيه اللي عملها الانترنت نزلت على انه حمار ما بيفهمش، حمار حمار. واخد بالك؟ وانا بدعوك اهو الاخوان اللي اشتروا على النت، خدوا الكلام ده وحملوه على النت وعلى المسلمين. خلاص؟